إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا فيهما وصواب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا، هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة بين الحج والعمرة، ويعلل ذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فإنهما ينفيان الفقر، والناس تخشى الفقر. وهذا نص نبوي يوجه إلى من يخاف الفقر، وكلنا يخاف الفقر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ثنتان يكرههما ابن آدم، ثنتان يكرههما ابن آدم، وهما خير له: يكره الفقر، والفقر أيسر له في الحساب يوم القيامة من الغنى، ويكره الموت، والموت خير له من الحياة. يكره الفقر، والفقر أيسر له في الحساب يوم القيامة من الغنى. حتى لا يصاب المسلم بالطمع والجشع والاعتراض على القضاء والقدر: لماذا فلان غني وأنا فقير؟ فلان لا يصلي وهو مليونير أو ملياردير، وأنا مصل وحاج وقد أصبت بالفقر والفاقة والعوز. هذا اعتراض على القضاء والقدر، وجهل بحقيقة الغنى والفقر. الفقر أيسر للمرء في الحساب يوم القيامة من الغنى. قال الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هذا متاع، فيجب على المؤمن من منطلق إيمانه بأركان الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، ينفيان الفقر، ولا تعلل ولا تكيف كيف يدفع الله تبارك وتعالى الفقر، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أولم يقل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حجك، نفقتك في حجتك، كل ذلك مخلوف عليك، ولعل الله عز وجل يجعل لك معه وبعده غنى يغنيك به ولا يطغيك ولا يلهيك. والذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج، في صحيح البخاري، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيف ولدنا؟ ولدنا مبرئين على الفطرة السوية، لا ذنوب ولا فجور ولا فسوق ولا معاص. هكذا يرجع الإنسان طاهرا مبرئا، وذلك من جود الله بنا وكرمه علينا ورحمته، وهو أرحم بنا من نفوسنا على نفوسنا. من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، ولم يفسق، الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الكبيرة كل ما توعد عليه بنفي إيمان أو بنار أو بعذاب. وقد قيل لابن عباس: يا ابن عباس، كم عدد الكبائر؟ فقال رحمه الله: ومن يحصي الكبائر؟ هي إلى الأربعين أقرب، ولكن لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أذنبنا، عصينا، وقعنا في الفسوق في الزمن القديم، الآن صفحة جديدة وتاريخ جديد وعود حميد وتوبة وتطهر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عفى الله عما سلف، من تاب تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقد ذكرت لكم من قبل في كلمة الحج أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها، وهي الإحرام، وهو عقد النية على نسك من الأنساك الثلاثة، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. هذه أربعة أركان لا تجبر أو يجبر ركن بفقده ولو بدماء الدنيا. أما ما عدا ذلك من الواجبات فإنها تجبر بدم، من ترك واجبا من الواجبات فإنه يجبر بدم، وهي: الإحرام من الميقات. الإحرام نفسه وهو نية الدخول بالنسك، وهو عقد القلب على عمرة أو حج أو عمرة وحجة. الإحرام نفسه ركن، لكن الإحرام من الميقات المكانية والزمانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب من الواجبات. فقد وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس مواقيت لأهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب، وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء من طريق أهل المدينة، وذات عرق لمن جاء من العراق أو مر من طريقهم أو بمحاذاتهم. والسعدية هي لملم لأهل اليمن والجنوب، وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء من جهة الشرق. وقد وقت النبي كما في صحيح البخاري هذه المواقيت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة من أمثالكم، يأتي إلى المدينة فيحرم من ذي الحليفة الذي يسمى بأبيار علي. وهذه التسمية خطأ، لا سيما إذا قرنت بعقيدة. بعض الناس يقول آبار علي لأن عليا رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان، وهذا خطأ. لم يقاتل علي لا جنا ولا شياطين في هذا المكان، هو ذو الحليفة. وقد نظم بعض العلماء هذه المواقيت ليسهل حفظها واستذكارها، فقال رحمه الله: عرق العراق، يعني ذات عرق، يلملم اليمني اللي هو يلملم السعدية جهة الجنوب، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة، أهل الشام ومصر الجحفة، الشام جحفة، عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، ذات قرن السيل، فمن فاته الإحرام، من تعدى وتجاوز الميقات وهو غير محرم وأراد أن يحرم وجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع وجب عليه أن يذبح دما، لقول ابن عباس فيما رواه مالك في الموطأ: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. هذا للواجبات ليس للأركان. ما هو يترك الإنسان الوقوف بعرفة ويذبح جمل؟ قلت لو ذبح ونحر دماء الدنيا فإنها لا تجزئ ولا تسد مسد الركن. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الوقوف بعرفة نفسه ركن، الوقوف بعرفة ركن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. لكن الوقوف إلى غروب الشمس بعرفة هذا واجب، فمن غادر عرفة قبل الغروب ترك واجبا وعليه دم. ويجب على المسلم الحاج أن يتأكد من وجوده بعرفة، يعني ما كان من قبلة مسجد نمرة الذي يصلي فيه الناس الظهر والعصر مع الإمام، ما كان من جهة قبلة عرفة، هذه الجهة تسمى وادي عرنة، ووادي عرنة ليست من عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وقفتها هنا، يعني بعرفة، وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا، يعني صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. لأن بعض الناس عندما يرى هذا الوادي الأفيح والمسيل الكبير فارغا تسول له نفسه أن يمكث بها، يتوهم أنها من عرفة وليست من عرفة. الواجب الثالث المبيت بالمزدلفة، فهو واجب عند كثير من الفقهاء وركن عند بعض العلماء، وقد أمر الله تعالى بالوقوف فيه وأن يذكر اسم الله تبارك وتعالى فيه. فيجب على المسلم أن يبيت إلا للضعفة والعجزة، ومن كان مرافقا لهم من الأسوياء والأقوياء فلهم أن يدفعوا ليلة المزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فيكونون النصف الأول في المزدلفة ويكونون مؤدين إن شاء الله للواجب. الواجب الرابع رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، والعقبة أو الجمرة الكبرى هي الأبعد عن منى والأقرب لمكة، لأنك عندما تأتي من عرفة وتأتي من المزدلفة تقابلك أولا الأولى ثم الجمرة. الجمرة لا تقل الشيطان، كثير ألوف المسلمين يقولون رجمنا الشيطان، لا تقل شيطان، ما في شيطان، قل جمرة، قل جمرة. فإذا كان تلفظهم بلفظة شيطان أو عفريت مع الاعتقاد أنه يوجد في وسط الجمرة شيطان لما أهلك المسلمون بعضهم بعضا ولما دهسوا بعضهم بعضا، لكن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، ما هو في وسط الجمرات. رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الواجب الرابع جمرة العقبة بسبع حصيات فوق الحمصة ودون البندقة. ما مقياس الحصاة السني الذي نقتفي به أثر رسول الله فوق الحمصة ودون البندقة؟ ما هو هكذا، ولا بالخشب ولا بالنعال. الرمي بالخشب والزجاج والنعال من فعل الجهال، الرمي بالخشب والنعال من فعل الجهال. يأثم من رمى الجمار بالخشب والزجاج والعلب والنعال، آثم ومرتكب مخالفة للسنة. بل فوق الحمصة ودون البندقة. جعل صلى الله عليه وآله وسلم مكة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا في أول يوم، هذا الواجب الأول. ورمى الجمار، الله أكبر الله أكبر، يقترب ويحتسب صلى الله عليه وآله وسلم، مهو يرمي من بعد 100 متر فتتساقط على العيون وتتساقط على الرؤوس ويهلك المسلمون بعضهم بعضا، وما ذلك إلا للجهل وعدم تطبيق السنة. السنة أن تقترب، تقترب ثم ترمي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الواجب الخامس المبيت بالمزدلفة، المبيت بمنى ليالي التشريق. كل ليالي التشريق إن بت ليلتين أو تأخرت 3 ليال تبيت بمنى، وتأكد أنك لست بالمزدلفة ولست من الحي القريب من منى الذي يسمى بالعزيزية، ولكن تكون بمنى، والبيات يتحقق بأداء هذا الواجب يتحقق بالبيات بمنى لا خارج منى. وإذا قدر أن يكون مخيمك في حي العزيزية وهو من مكة أو في المزدلفة فإذا غربت الشمس ادفع حتى تدخل منى، حتى تدخل منى وتبيت تلك الليلة بمنى، ثم بعد ذلك ترجع في النهار إن كان مخيمك ونزلك في حي العزيزية أو في أي حي بمكة أو بالمزدلفة. أيضا الواجب السادس أو السابع هو رمي الجمار أيام التشريق، اليوم الأول أو الثاني لمن تعجل، اليوم الأول والثاني والثالث لمن تأخر. وقد رخص الله تبارك وتعالى لنا في التعجل أو التأخر، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تبدأ بالجمرة الأولى ترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر، تتنحى عن يمينها ثم تستقبل القبلة وترفع يديك داعيا، ترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ثم تتنحى عن يمينها بعيدا عن الزحمة وتستقبل القبلة وترفع يديك داعيا، فهو من مواطن إجابة الدعاء إن شاء الله، كما نقل ذلك عن رسول الله، مو بالرأي، كما نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ترمي الوسطى بسبع حصيات وتتنحى عن يسارها وتستقبل القبلة وترفع يديك داعيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا. ثم بعد ذلك ترمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ولا دعاء بعدها، ولا دعاء بعدها. الواجب الثامن هو طواف الوداع، واجعل طواف الوداع آخر عهدك بالبيت، كما في الموطأ أن أهل اليمن كانوا ينفرون ولا يودعون، لأن الوداع من ذكر الله ومن كمال الأدب مع الله عز في علاه، قبل أن تغادر البيت العتيق بيت الله عز في علاه تتأدب مع الله فتودع. هذا الإنسان لو كان مع والديه أو مع قريب أو مع حبيب أو مع صاحب قبل أن يسافر يودع، وهذا بيت الله الذي تهفو إليه القلوب وتستقبله المسلمون من أقصى بقاع الدنيا. كانوا يعني أهل اليمن ينفرون ولا يودعون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني بطواف الوداع. هذه كلمة الحج كما تعودنا، كلمة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ذكرت لكم أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الصحيحين: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. ثم انتقلت بكم إلى حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرقات المدينة فسمعته يقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة. وذكرت تطبيقات عملية من أخلاق وشمائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أنه أرحم بالأمة من الأمة نفسها، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا نبي التوبة. ووجه إضافة النبوة للتوبة أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالتوبة، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونبينا حضنا وحثنا على التوبة فقال: أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله واستغفروه. وهو كما ورد في صحيح مسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. من هو الذي يستغفر الله أكثر من 100 مرة؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. فكم استغفرناه نحن المحملون بالذنوب، المثخنون والمثقلون بالمعاصي. نسأل الله أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. لكن كثرة الاستغفار تدل على أن صاحب الاستغفار من الأبرار، وتدل على أن صاحب الاستغفار من الذاكرين والشاكرين لنعم رب العالمين، ليس من الجاحدين وليس من الكافرين. ولذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل يصلي، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل يصلي حتى تتورم قدماه، حتى تتورم قدماه. كم صليت من الليل، لا سيما في الثلث الأخير من الليل حين ينزل، من الذي ينزل، من الذي ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته؟ لو أن ملكا من ملوك الدنيا أو رئيسا من رؤسائها أو حاكما من حكامها أراد موكبه أن يمر لخرج الناس زرافات ووحدانا يريدون أن ينظروا ويريدون أن يشهدوا ويريدون أن يمتعوا. الله أكبر، من الذي يأتي، من الذي ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته؟ إنه خالقنا، إنه رازقنا، إنه ربنا، إنه إلهنا، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا إياه جل في علاه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول جل جلاله: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه؟ ما أعظمه من إله، وما أعظمه من خالق، وما أجوده من رزاق ذو القوة المتين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف نفسه في هذا الحديث الصحيح بأنه نبي الرحمة ونبي التوبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا المقفي. إيش معنى المقفي؟ من أسماء رسول الله المقفي. هذا الاسم له لفظان عند العلماء: المقفي على اسم الفاعل أي الذي قفى آثار الأنبياء قبله. المقفي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذي قفى وتبع آثار الأنبياء قبله. لا تتوهمن أن عيسى كان يعلق صليبا أبدا ورب الكعبة، ما عبد الأنبياء والمرسلون غير الله عز في علاه، ما علق نبي من الأنبياء صليبا ولا سجد لغير الله ولا عبد غير الله. دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يظن أن محمدا هو الذي يعبد الله عز في علاه، ويظن أن بعض الأنبياء لما يراه من صلبان معلقة يظن أنهم عبدوا غير الله. لا والله، ما عبد الأنبياء كلهم، إذ دينهم واحد إلا الله عز في علاه. كلهم بلسان مقالهم وحالهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا معنى المقفي صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله المقفي، يعني الذي قفى آثار الأنبياء قبله. وعلى اسم المفعول المقفى أي الذي قفى الله به آثار الأنبياء قبله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اتبع واقتفي. وهو نبي الملاحم، هكذا في خاتمة هذا الحديث قال: وأنا نبي الملاحم. إيش معنى ملاحم؟ الملاحم جمع ملحمة، والملحمة هي الحرب، الملحمة هي الحرب. هكذا يقول نبينا، هذا من اللي بيقول هذا؟ من اللي بيقول أنا الملحمة؟ هذا مو إرهابي، هذا سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنا نبي الملاحم. الملاحم جمع ملحمة، والملحمة هي الحرب، وسميت ملحمة لأن لحوم الناس المقتتلين تصطدم ببعضها وتصطلي ببعضها. إيش معنى هذا الحديث؟ يجب أن يفهم، لأن بعض المتنطعين قد يفهم هذا الحديث فهما أعوج أخرق أهوج، وعلى مثله تدور دائرة الإرهاب. والإرهاب ليس من دين الله في شيء، على ما ترون من تفجير النفوس البريئة وإزهاق النفوس المعصومة. ما أدري أين دين أولئك المتنطعين، أين عقيدتهم، أين إيمانهم، أين توحيدهم، أين إسلامهم، أين أخوتهم؟ كيف يستجيز الإنسان أن يربط نفسه بهذه المتفجرات ثم يمكث بين أقوام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ من الذي سوغ لهم؟ من الذي أجاز لهم؟ إذا كان قد قال رسول الله من تسبب في قتل مسلم أتى يوم القيامة مكتوب بين جبهته آيس من رحمة الله، فكيف بمن يفجر المسلمين؟ أي جهاد هذا؟ أي ملحمة هذه؟ والله إنه الانتحار، والله إنه الجنون. لكن من أهم وأبرز أسباب هذا التنطع هو البدع الاعتقادية والفكرية، ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من البدع. ولعلني أخص هذا في القسم الثالث من الكلمة، وهو قسم العقيدة. بدع يأتون لهؤلاء الصغار من أبناء 15 أو 20، يقول يا أخي نحن عندنا حزب، حزب الله، جند الله، جند محمد. تريد الجنة؟ أنت ليش تتعب نفسك تعيش 60 سنة 80 سنة؟ الآن نحن نوصلك إلى الجنة. مثلهم كمثل بعض السائقين الذين يوصلون في الطريق، يقول أنت تريد أن تصل في أسرع وقت؟ تعال اركب معي السيارة أنا أوصلك في أسرع وقت. أسرع وقت ويصف الطبلون على 200. انتحار، جنون. تريد أن تصل إلى الجنة؟ خذ هذا الحزام، البسه. لذلك يجب أن نحرص على أبنائنا من هاتين البدعتين ومن هاتين العظيمتين. العظيمة الأولى عظيمة فهم الإسلام فهما أعوج، ما في ولا شيء، ما عنده علم ولا جلس بالركب من أمثالكم يسمع قال الله قال رسوله، ما جلس مع هؤلاء، جلس مع مثل من هم في أسنانه أو لهم حزب سري يشتغلون تحت الأرض لا فوق الأرض. يكفرون حكام المسلمين، يكفرون المحكومين الذين يأتمرون بهؤلاء الذين هم كفار في زعمهم، وإذا كفروهم قالوا إيش بقي بعد الكفر؟ ما هم بمسلمين، معنى ذلك أنهم كافرين. كافرين معناها أنه يجوز إراقة دمائهم وإزهاق نفوسهم. وأزهقت نفوس بريئة باسم إيش؟ باسم ملاحم، باسم جهاد، إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يجب أن نحرص على أبنائنا. الآن أنا بين 10 ولا 20 ولا 30، لا أقل، إن لم نسمع الدنيا كلها لا أقل من أن ننقذ أنفسنا من هذا الفكر المتطرف والمتنطع، وننقذ أبناءنا. انتبه من لأبنائك من 2، ما في تنطع ولا غلو، بل في فهم للإسلام، فهم معتدل، ها، فهم رسول الله، فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إسلام وسلام، إيمان وأمان، إسلام ووئام. نعم. الخطيئة الثانية، انتبه لأبنائك ردة فعل لهؤلاء المتنطعين وما فعلوه، انتبه لأبنائك من المجون والجفاء والتفلت. لأن بعض الناس يقول لا لا لا لا، أنا ما أريد أن يكون أبنائي متنطعين. كلنا ما يريد أن يكون ابنه متنطع ولا إرهابي بالمعنى المحدد، بالمعنى المحدد شرعا. لكن أراك قد تركت ابنك في الخمارة، تركت ابنك يعاكس، تركت ابنك يخالط بنات الجيران ويخالط البنات في الجامعات، يفسق، يغازل، يصاحب، يخادن، تركت ابنك لا يصلي. ترى هذا في مقابل هذا، هذا إفراط وهذا تفريط. لكننا نريد التربية الإسلامية الإيمانية السوية، لا متنطعون، لا إرهابيون، لا جفات متهتكون فاسقون، لا يراعون لله ولا يراعون لرسول الله حقا ولا يراعون للإسلام، بل يصلي مرة ولا يصلي بقية دهره. هؤلاء مهلكة وهؤلاء مهلكة. أما الهلاك من الطائفة الأولى فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وأما الهلاك في الطائفة الثانية، الطائفة الثانية: دخان ومخدرات وخمور وربويات ونساء وموسيقى وبارات وأندية ليلية ورقص وقلة دين وقلة حياء. قال الله تبارك وتعالى في إهلاك القرى بهذا الصنف من البشر: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعوذ بالله من هاتين الطائفتين. إذن نريد أن نفهم، الرسول وصف بأنه نبي الملاحم. إيش معنى نبي الملاحم؟ قال ابن الأثير أحد علماء الإسلام، قال: نبي الملاحم شبيه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. إيش معنى هذا الكلام؟ أقول: الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والهوان على من خالف أمري. جهاد بمعنى قتل المسلمين وإزهاق أرواحهم، ومن صان الله دمه هذا تنطع. لكن انتبه، احذر، عندنا شيء مقدس في الإسلام مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الزكاة. كما قال الله: كتب عليكم الصيام. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. انتبه لهذا حتى لا يضحك علينا اليهود ولا غيرهم، يقولوا: إيه نعم، أنتم تنددون بالمتنطعين والإرهابيين، ونحن نندد بهم، وكمان نندد بشيء اسمه جهاد. ما في جهاد، امسحوا الجهاد، انسوا شيء اسمه جهاد، اتركوا شيء اسمه جهاد. ولذلك يقول أحد علماء المدينة، أحد علمائنا توفي رحمه الله، وهو الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وأصله من مالي، وهو شيخ كبير وعالم جليل من علماء المدينة، مات قبل فترة. قال: عندما كنا في مالي أيام الاستعمار كنا نقرأ على شيوخنا الفقه المالكي، فإذا جئنا لباب الطهارة المستعمرون إيش يقولون؟ قال: اقرأوا باب الطهارة. جئنا لكتاب الصلاة، قال: اقرأوا كتاب الصلاة. جئنا للحج، قال: خذوا هذه فلوس روحوا حجوا. فإذا جئنا لكتاب الجهاد، قال: احذروا، ما في جهاد، أغلقوا الكتب، أغلقوا أبواب المساجد. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. نعم، جهاد أولئك الإرهابيين والمتنطعين البعيدين عن السامعين، قتل المسلمين، التدمير، التفجير، ليس من دين الله في شيء. الكلمة مسجلة، ليس من دين الله في شيء. أيضا إنكار فريضة الجهاد بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية ليس من دين الله في شيء، كما قال قائلهم: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا، يعني رؤوس السهام ورؤوس الرماح، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إذا أدرك أعداء الدين والملة أن عندنا طهارة تطهرنا وزكاة تزكينا، ترى انتبه، لا تخضعنا لغير الله، لا تسجدنا لغير الله، لا تعبدنا لغير الله، ترى عندنا قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عندنا شيء ندرسه على علمائنا وهو باب الجهاد. انتبه، ترى إذا مسست عقيدتنا وانتهكت حرماتنا وارتكبت في أعراضنا ما لا يرتكبه إلا الظلمة البغاة، فلتعلم أن عندنا علاج ناجع ودواء شافع نافع، وهو أن المسلمين، ولكن بضوابط. هذه كم مرة الآن أنا أذكر إيش يا أخوانا؟ أقول ولكن بضوابط، ولكن بضوابط، ولكن بقواعد شرعية دقيقة. منها أنه إذا داهم العدو أرض المسلمين وكان بها أمير أو حاكم مسلم وقال: يا مسلمون، دخل العدو في أراضي المسلمين، ألا يا خيل الله اركبي، عند ذلك نتذكر قول النبي: وإذا استنفرتم فانفروا. فهمنا؟ ما في واحد يخرج يقول هذا لا تهيج، ما في تهيج ولا في تبريد، ولكن فيه الحق أحق أن يتبع، كلمة العقيدة. يقول ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية إن كنتم سمعتم فتذكروا من ابن تيمية، وإن لم تكونوا سمعتم فلتسمعوا، وإن كنتم سمعتم غلطا عن ابن تيمية فلتسمعوا حقيقة هذا الرجل والعالم الرباني رحمه الله ورضي عنه. هو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام المعروف بابن تيمية، من علماء المسلمين، جدد الله به الملة وأحيا به كثيرا من معالم الدين ممن طمس أو اندرس. ولد بحران، ثم لما غزا التتار بلده انتقل هو وأهله إلى دمشق الشام، وفي الطريق عاصر الحملة التترية البربرية الهوجاء، وفي الطريق وبينما هم هاربون من حران إلى دمشق تعطلت عربتهم. انظر إلى الأولياء، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن من هم الأولياء؟ من هم الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هم المعتصمون بالقرآن والسنة. أما يستعين الإنسان بالجن والشياطين ويطير في الهواء ويقول انظروا أنا ولي من الأولياء، هذا كذاب دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة. ولذلك يقول السلف كالشافعي وغيره: لو دعيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوا أنه من الأولياء حتى تروا هديه ودله، معتصم بالقرآن معتصم بالسنة، هذا هو الولي إن شاء الله تبارك وتعالى. بينما هم في الطريق والتتار يكادون يدركونهم ليقتلوهم تعطلت عربتهم، فدعا هو وأبوه وأمه وإخوانه الله أن يغيثهم. ما في محطات يا أخواننا، ما في محطات على الطريق، وإذا بالله يغيثهم، وتسير بهم الدابة وتنصلح بهم العرب على أحسن ما كانوا وما يريدون. لكن من هو ابن تيمية؟ ما هو من أصحاب الشطحات ولا من أصحاب المخرقات، ولكنه عالم رباني، عالم رباني، كان يعلم القرآن ويعلم السنة. ما عنده قول فلان يقدم على قول الله ولا قول النبي كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا قلت له قال الله قال على الرأس والعين. لكن شيخي يقول, شيخه يقول, وعندما نقول له قال رسول الله قال على الرأس والعين, لكن أنا ما أخذ بقال رسول الله, لأن شيخي يقول بخلاف قال رسول الله. الله أكبر, هذا يجرح في أن محمد رسول الله, يجرح في شهادتك أن محمد رسول الله. دعوا كل قول عند قول محمد, ما آمن في دينه كمخاطري. مالك إيش يقول؟ يقول كل واحد يؤخذ من قوله ويرد. الإمام مالك إمام المدينة إمام دار الهجرة يقول كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم, إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العالم الرباني الذي له أكثر من 300 كتاب جمعها تلميذه النجيب ابن القيم وذكر أسماءها ووثقها, هذا كان يعلم القرآن والسنة. فلما دخل التتار بغداد قال للطلاب يا عيال يا أبنائي ألست أنا الذي كنت أدرسكم القرآن؟ قالوا بلى. ألست أنا الذي أدرسكم السنة؟ قالوا بلى. قال أوما درستم في كتاب الله وفي السنة بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده؟ قالوا بلى. قال الآن أغلق الكتب. التتار الهمج يذبحون المسلمين, هلموا إلى الجهاد في سبيل الله. لكنه تصرف تصرفا حكيما, ما رح جمع له 1000 واستقل عن جماعة المسلمين, ما فارق جماعة, ما فارق ابن تيمية جماعة ولا نزع يدا من طاعة, بل جمع طلابه ودخل على من؟ دخل على الرأس, على خليفة المسلمين, دخل عليه وسلم عليه وحضه على الجهاد وحضه على قتال التتار. واستجاب له هذا الحاكم وذلك السلطان البار, استجاب لقول هذا العالم الرباني وأخرج معه جيشا فهزموا جيش التتار وكسر الله عز وجل شوكتهم. من أين بدأوا؟ بدأوا من القرآن والسنة كما قال قائلهم, وهذه للمرة الثانية أعيدها, إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يجب أن يعلم أعداء الله هذا حتى لا ينكسوا هاماتنا لغير ربنا. هذه الهامة وهذا الرأس ما يسجد ولا يركع لبشر أبدا. وفي مسند أحمد أن جملا, في مسند أحمد والحديث صحيح, أن جملا دخل في مسجد رسول الله هنا, لأن الأبواب كانت مفتحة ما في أبواب موصدة, دخل جمل فسجد لرسول الله, دخل جمل فسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال الصحابة يا رسول الله جمل يسجد لك, جمل أسجده الله لك, نحن أولى بالسجود من الجمل لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها, لا أحد يسجد لأحد. أرجوكم لا سيما عند السلام, بعض الإخوة يفعل هذا الفعل فيوقعنا في حرج, ونحن الآن ندرس العقيدة, عقيدة رسول الله وعقيدة الصحابة. لا أحد يبرك لأحد عند السلام, لا أحد يسجد لأحد عند السلام, لا أحد يتمسح بشخص كما يتمسح بالحجر الأسود والركن اليماني. كل ذلك ليس من عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ابن تيمية ولد سنة 661 وتوفي سنة 728, جدد الله به الملة وأحيا به السنة ونشر به الإسلام في الخافقين, وليس فقط في العلم والعمل والجهاد بل في الرد على المبتدعة. رد ابن تيمية على المبتدعة, ولذلك ابن تيمية عندما يذكر عند المبتدعة من الذين أدخلوا في دين الله من الوثنيات والجاهليات ما يطيقون شيء اسمه ابن تيمية. رد على الرافضة, رد على المعتزلة, رد على الجهمية, رد على غلاة الصوفية, رد على الأشاعرة, رد على جميع الفرق والطرق. وإذا تتبعت سيرة هاذم العالم لوجدت الكتاب والسنة، فسبحان من يقيض بعض عباده لنشر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في القصيدة اللامية: وقد سئل ما هي عقيدتك؟ دائما نسمع، قالوا والله سمعنا إنه فيه هنا عندكم ناس وهابية. ما سمعتم هذا؟ سمعنا هذا حول العالم الإسلامي، كلما ذهبت إلى بلد قالوا أنت من فين؟ قلت من المدينة، من جدة، قالوا إيه من بلاد الوهابية، من بلاد ما في شيء اسمه وهابية يا أخواننا. هذا من الوسائل الاستعمارية لتفتيت الشعوب وتمزيق المسلمين. ما في شيء اسمه وهابية، كلنا نعبد إلها واحدا لا إله إلا هو، لا إله غيره ولا رب سواه. كلنا، كل المسلمين يتبعون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أئمتنا في المذهب هم الأئمة الأربعة المشهورين: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. ما لنا إلا هذه البضاعة، هي بضاعة أهل السنة والجماعة. إذن من أين جاءتنا هذه النعرة؟ إنها نعرة تفريق بين المسلمين. كل واحد أصاب القرآن والسنة فهو على الحق، ما في هذا وهابي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. يجب أن تتوحد صفوفنا، يجب أن تتوحد كلمتنا، لكن على إيه؟ على ماذا؟ على أي شيء؟ على أي قانون؟ على أي مبدأ؟ على أي كتاب أصفر أو أخضر أو أسود؟ على كتاب الله وسنة رسول الله، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إيش يقول في أول هذه العقيدة المختصرة اليسيرة الخفيفة اللطيفة في ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. إما أن نقول سئل عن مذهبه الفقهي، والأصل فيه أن مذهبه الفقهي وأنه حنبلي رحمه الله، لكنه يرجح مقتضى القرآن والسنة الدليل، أو المذهب يراد به هو العقيدة بدليل ما سيأتي من قوله: حب الصحابة كلهم لي مذهب. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أنا لو سألت هذا السؤال فقلت: يا أخي الكريم، يا من جاءنا من الجنوب أو الشمال، إيش عقيدتك؟ إيش عقيدتك في التوسل؟ إيش عقيدتك في الذبح؟ إيش عقيدتك في الاستغاثة؟ إيش عقيدتك في الصلاة والسلام على خير الأنام؟ يا أخواننا، بعض الناس ترى يعتقد عقيدة ما هي صحيحة. من ذلك وهو في مسجد رسول الله يقول: أنا أعتقد أن رسول الله مخلوق من نور. يعتقد كثير من الناس أن النبي مخلوق من نور. الله أكبر، الله أكبر. أبو ذر في الحديث الصحيح في حديث المعراج قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ ليلة المعراج، هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنا أراه. من هو النور؟ هو الله عز في علاه، نور أنا أراه. طيب من فين جابوا هذول العقيدة مساكين؟ ولذلك تسمع في بعض الأدعية يدعون يقولون: يا نور عرش الله. أولا هذا دعاء غير الله. واحد، العظيمة الأولى والانحراف الأول في هذا الاعتقاد: دعا غير الله فأشرك مع الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. ثانيا قال، وصف النبي بأنه نور الله. من أين جئت بأن النبي هو نور الله؟ يقولون، يمكن الشيخ الكبير عندهم في البلد يقول: إيه نعم، محمد نور. ها، خذ الدليل: دخل رسول الله ذات يوم على عائشة في حجرتها في ليلة ظلماء، فلما دخل النبي وإذا بالغرفة تستنير. طيب إيش يقول علماء الحديث؟ الحديث باطل، حديث عائشة هذا باطل لا يصح، إنما الصحيح العقيدة التي تحملها في قلبك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، هذا رد على الغلاة ورد على الجفاة الذين إذا قلت لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عم الحاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول حف الشارب وأعف اللحى، قال لا لا لا هذه سنة الإرهابيين، هذه سنة الإرهاب، الله أكبر، هذه سنة سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. هو يقول خالف اليهود، معليش سامحوني، خالف المجوس، حف الشارب وأعف اللحى، حاج رجل رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كيف يجرؤ على مخالفة السنة وهو في بلد السنة قريب من صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وأجيب على أسئلة الحج. فضل.